رضاه نازل فأنتم كرام له نازل وعاش نازل القوم يظمى ولا يروى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فأنتم كرام له يطام نازلكم فأنتم كرام له يطام نازلكم وحاشا نازل القوم يظمى ولا يروى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تحويجونا للسؤال فلا تحويجونا للسؤال لغيركم ونسأل من يسوى ومن لم يسوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فلا تحويجونا للسؤال لغيركم فلا تحويجونا للسؤال لغيركم ونسأل من يسوى ومن لم يكن يسوى ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجني لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد المصطفى ما مثله أحد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله